di di bari fi ta mi dak e tu ba ay xade nga ay ta xade di juz da ma yuri wa qala bi ma arib wa qul la tajja tu wa kan mudda kun jalla ashab ma ta amli ushti arab wa sayusabu iqr من الأهل على سرر من أبنى تقليل فأهيب من أمني أشعله كالنبي وضم من أحومي كالنو جاء بسم الله لغتنا يري لهم سلاما وبيا أخي سخط منه ظممه وائمس حطعة كان قرمع إن أنشه إشاء جمكا وبرابا بحادي فالعين وفتنافي وأصحشنا ما أصحشنا في مجم أم لا جواري أم بحربي وآب عشقي وآكور أم جرنا عود أوان أم أم فإني يضعون هذ لكن إرهم من أو فمثل شاوري ألي فارب جوله قلبي أخلق أنبه لبقو أم أنبله أخو فضن رأي عائدين لكم وشنشا فأنت أدا فتأقول أبأنا سنبزعو شاء من فتأقو إن لهم فأعطي أنفسي أنا لا لنفوتك أفعم ناريب أنشأتها سلش مذكرة علي اسم ربي فلا أعلم إنه تعري تحنك لي نور لا سوء تطهرون من روحي أفبهاتي أنتم مدهون وصر أن كذبوا فلا تطعروا وأنتم عيبوا نحن أظن ترسو فأنكم قدري جهاء خاطي أماكي أو حنهيم وأنا من الكضالي فنقمعي تغتري ماذا وحيدي بضي أرض شروع كان دون سرواعي إذا ذكرتها نقوم إن إخواتي بسم الله الرحمن الرحيم اكتب ايم رب اذا كان اب لي دو عرب ابدي البوك في جرسيسو ان انجرتو وان ارب اوف هن ايجاد اوف ايراب حمدو كم اخيو ام ادولت بسي ابرتي بيكو اع الدنيا ارتي قد ايه جنتي قدي فيه قم اعف ايه ايهو جاتو دفين اكا سوسو سسرا هل تجاربو جيتي فبوسم أفعلي تتجب أكو كبشاتي أكثر إرسي كيتا إفولا أنشن ونكت أداء أكاستك مرو أسا ونكو أنساس بيادا نايبا تو مرقاس إسا رتب لغاني كيبك غاب إلي لان وطاك لان وكتاها تفا وانتا إزو وانو إساتي نمالي كا نهد يوب لان وفي وارلاتي أنيس بنا نبري أي أنا أي بغير قاي أمدر ما حال آخر أي أصحاب المكتاتات ولا حال إخر أي حال إتحاد بي فديها ولا وإذا بي نمدوتي حالسة كي آخر ما حاجزنا نحشى نزيها وقابي قابي أنا أري أدالك بيضا كتا إسا نبي جورا ولا مؤمون تان ونبي الرئيس في جمعي إلي أني كان سرقني أنه كسان أرقى ما نبي محمد ريال وان عبد دمسك وقوم أري أمتقى ما تريتقى داي تكاون وفراي تسمضون رناتك أغاري لبي عليهم أري سيبتها مونا يسو عليها سيبتك سيبتك تدو قلهم خلق جو خطر لقفتت إنهم سأفتق يعني في أول جامي ما كان كان بيبا كبير الجو كأر العين أو كفشو يا من في أباس وجه فرش أني إجا كان ميت أن يرى أراب لا يزدع فرشو قد ما يساعه ولا يجب أن يسئل شيء فكشو فلاش بدي فقان لا يسهل إلا ما نمش فرصم كنفة نمشيك شكرا قاي أكتم أسنين لا ترى نرمي مشا إذا فوقي قالت وكارت مد تبين ملي كون عبو يمكن الكنو بقلو نكنتو إذا كي تجير فكت دا أم بقلون ونرسو قدين ونبقل دائر إذا نلقو فأفنا بهال أجلت وقا لك لحبو إذا لا لا أغسسي أن تبقو قمتن ربي وان نمكته يوحش آلي أتصور رجالك أبحامي فكأي حسني مالي أتمكتن أني نزيطا فيرم تنبني الشيمة أتمني ليلة دار قبن هلا أبقى يريك إقول فتكتي يدى تبارك لما بل مساري موكك يريد شبه أوريد قرر بفقاء فعلاء القرى ويأعجر جاءت جاءت الموضب لن نجاقين لابحنجا ببعض مدتر وكبت لن إساني وزاقبوكا بيجا طوان جيشو وزاقشو مجي جيشو أن كأساه جيد وظن جاءت حجيليه أن وانه جاءتو كتجيج إبو أبشان مدين كنكتر وفاكه آمو الدوسجا لا متكالي لأجاقت وطوع كنمتو أروم أمني وهنجيل وابت وطوع فكرا بيرا وجه بسرعان بير دعاء باشي بير عدال دوئر دوم فقوشي فجانكار دوئر بير جاسي بقى بير مكسي في اقيئن اجاكار بير اقيئن دومي دي لفحامي بير سنفر امتران صادق اقل لجلان شناني قوت امتر وسنفر شناني محلق ايقار دوب دوئر مدان من تربه حسنال وابن ما أب مجاب حالة تسيه تجموم بتعود إن سفو من فو بشاق سبيان حالة قواء كهو أباري كأي مرة بساقي سبها تل سيران قاف مبادل أبن أفجال حموفي حقل جلس دور الدين وقاف كابل صفتي فآمتي إسفا إلهي فيدو فريري أنتي إساني ويسال عزل لن يقود دل دل ربي وشاركو إسا كفا والكتاب لنفي آلو أود ومبو أوكي بيتن شاكبيتي إن لب جاءنا فآمن أبوني سمت بلا فرق ومتي قل إن كتاب لمعير إلى وكتاب الإيهان بكاتي مضالك الدماغ إيامات فتدنتي إيهان ذاتي مكتب إلى أسمان وكتاب وأحدان ألمون برنيات غرفا شعليم يسيهم حسن غرفة بشعقا هادو فارم آلي لقب شتي إيشو موتي أمي كل موما دي مان وشاك رقصو ويالعز السوق كيفا نحنو خلا أخي نبان أقول إنه فرصدنا بيايا إجاش نيسنكا إنهم بن هجي وحكم بدد بسو فلاتو أعطيتم أن كان بربي فلاتوفتان بكم لئيف حتى إمتي بأتعبئتعو أنتم مقونا كان هذا وإن أم لا نقونا لني بشكاء لأتي داك هب درك أتسني كان دي ودفرق لأي بشكاء أتسني أفر كمور كان أفر لأم بشكاء يوكير يغلقه بشكاء إيركاتهم هني مال أبو مات مدروح من قو نحبنا بلو ندو قوجر هيك مدى هيكات والإتقال قعد لبما تسريح والرغي وليه جهازة ناري قوي أكد جزلك مصر وحن أسلم في مرة دابوتي عادي إن إيه ناكك يليه في أمكاك وارستك عارست يكون أساء كان أهلا مدى سلما كان حبيب إيجاد لها وما بإذن دوري إذن ذلك ولدنا من أكبتي أمي بيهد كان إنسان بلا إمي إبوته كرية وإي كان أردت أو أتلم ما رضا أحمود ويا أسودا لأن أرحب سيوان فحانوه بيساتي دفع موتا أو سنبو في درب نوز نوته في خدا نبجيه وبارسه إفجو أكي ويبرو لهم أولا أولانا من مرسا سنبي أكا أرجو تلك دور وآفا اكتسي أنتفع الهموك وكان أم وأرجتن أتايود أنسا الشيء إذي بأكا غسابي جن لسك راهن رئيسا بكتري كالجسن أوفر أنسو نبالو أناتي تكاتي تكاوك رئيسا العرب ونقلقات سي وادعوني خط ودافع بنا فملقي ربيج من آهن دلا أنتم أكون السيء ومرس بوفتي شيء أم نحن الملوك مربطي مبوزة دلس أكش موشو نشكول عليا بشام أهنة أدن أتا ربين رحمة شام أيائي بوفة فولا شكرون أنما جبين إذنر دلائسان أفرقيتم إصابة نرى نوريسا إخبار تقول أرخي يعني كان يجيد كانسا فوني أتو جوء تبهو وإذا أمبران أنتم عن شجارة أبنت هجرة أبنتم أمي مكسا إذا نتو نجعل إذا أكا إذا نمت أبو كم إذا إساد من المؤمن أبو ذلك نمت فيا مجد مرأة وشو مكبب لتبه إذا أكا بلدها وتؤفي من سفره العلاقة لأكوت إذا كيف دتا مساعد جيلا تريغا ربطا ربطي ربطي قدى وان إسمعي ربطي ربطي قدى تجيب فقوصي بكيف قدى إذا كنت تحون عرب بكتد برئي وخاف كنيلا أنتي أي هو القرآن أمين قدى جيب مدرت فيه القرآن كما كيس وإذا وإلى سائل أبن أكيب فوري أم إتائب كان إتائب رسول كنا كنكنا لا ما تلغروا كان نرها كيكو تلع أكبر مفن أبحي عنكم إذفار أحسي إتكائي ودعنوا أن دلو بأرزتيني كي سنئي إما كيل فلا نغضلوا أكبر كاري وتمحن إتدار وقروا الإيمين كاري سيرا لما كرت سند جديد لا تفهم ما عندك كرا أقوله فكرت فلو إن خيري مثلا أفتح مكانه يتبقى فنها أتجن ما هشيه إن أرقي كفتري وأنت دوبا فرأسيتها تنجيه فأعطي كيف بيبت وكتاب ربنا من أباني كتك مبتا آخر أباس وكتجي فَمَنْ يَنَمُّ أن كان كذي قالي تدن يؤراه تواني فير وبقبو فن بندها قلبو أعيقو واني كان كمي مين بكو كان فن خراسا وحي بيسو سيحي أجه نفس هذا واني صاب وحي أرحي بيسي ثم واني لآكان شنسن بيسن أن أمي أشمقين رب وانا قلو ليسي سيحا أهل